حصريا على موقع نداء الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليمًا كثيرًا، وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه وسلك نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأن يتجاوز عني وعنكم سيئ العمل، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أحبتي، دقائق، وهذه الدقائق نهبها لله، ونجلس من أجل أن نغذي قلوبنا، أبداننا قمنا بتغذيتها حتى أودت بنا هذه التغذية إلى المستشفيات. لكن غذاء القلوب مهم، ولو طهرت القلوب ما شبع الناس من كلام الله عز وجل، لكن الدخن الموجود في هذه القلوب جعل القلوب تعرض، وهي في أشد حاجة إلى الإقبال، وهي أبعد ما تكون عن الإعراض، فإن الذين يقبلون عن الخير إلى الخير ينيبون إلى ربهم ويطلبون رضوانه، بل ويعملون في التجارة معه، وإن التجارة مع الله عز وجل تجارة رابحة. وأما الذين يعرضون فإن الله قد قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يأتي ثلاثة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إليه وهو في حلقة من حلقات العلم، فأما الأول فيجد مكانا في الصف الأول فيجلس فيه، وأما الثاني فلا يجد مكانا فيجلس خلف الصف، وأما الثالث فيعرض. قال: ألا تعلمون خبر الثلاثة هؤلاء؟ أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. ولذلك نحن في أشد الحاجة إلى أن نتاجر مع الله عز وجل بمثل هذه المجالس. كان الصحابة حول النبي عليه الصلاة والسلام وفيما بعد عصره كانوا يقبلون على العلم ويأتون إلى مجالس العلم، وينتقل الناس من أماكنهم إلى العلماء. أما اليوم فإن العلماء ينتقلون إلى الناس والناس يعرضون. أحبتي، حديثي إليكم هذه الليلة في النقاط التالية: أولاً، الدور التي يمر بها الإنسان، اثنين، المراحل التي يمر بها الإنسان في الدار الأولى، ثلاثة، المراحل التي يمر بها الإنسان في الدار الثانية، أربعة، المراحل التي يمر بها الإنسان في الدار الثالثة، خمسة، المراحل التي يمر بها الإنسان في الدار الرابعة، ستة، المراحل التي يمر بها الإنسان في الدار الخامسة، سبعة، الأزمنة، أزمنة الغنائم التي ينبغي للإنسان أن يغتنمها قبل أن تضيع، ثمانية، الأعمال التي ينبغي أن يغتنم بها زمن الغنيمة، تسعة، الثمرات والمكافآت التي تثمر بها هذه الغنائم ويكافأ بها من اغتنم. أولاً، الدور التي يمر بها الإنسان خمس، الدار الأولى دار البطن ولا لا؟ أنتم معي؟ سرعتوا ترقدون. أنتم معي ولا ما أنتم معي؟ الدار الأولى دار البطن ولا لا؟ إلا دار البطن، ما في إنسان إلا عاش في بطن. نعم، إذن الدار الأولى إلا آدم صح؟ وحواء صح؟ ما هم مصدقين، مصدقين ولا مصدقين؟ نعم، إلا آدم وحواء. إذن الدار الأولى دار البطن، هذه دار الإنسان بدأ حياته فيها وجلس فيها مدة من الزمن قدرها المولى. الدار الثانية دار الدنيا، ودار الدنيا هي دار العمل، ما فيه دار للعمل غير هذه الدار. يريد الإنسان أن يعمل في دار غير دار الدنيا ما يستطيع، ليس في الدار المتقدمة عمل وليس في الدار المتأخرة عمل، إنما العمل في هذه الدار. من لم يغتنم هذه الدار بعمل عض أصابع الندم في زمن لا ينفع فيه أن يعض أصابع الندم. ولذلك بعد أن ذكر الله التوبة ومتطلبات التوبة في سورة الزمر قال: أن تقول نفس ماذا؟ يا حسرة، ليست يا فرحة، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وقال في آخر سورة المؤمنون: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي إيش أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لكن ما ينفع، هذه الدار دار العمل، اغتنم فيها كل لحظة. لو لم تغتنم فيها كل لحظة عضضت أصابع الندم وتمنيت أنك قد اغتنمتها ولم تضيع شيء منها. حتى ذكر بعض أهل العلم أن أهل الجنة هم يتنعمون في الجنة يندمون على زمن مضى من حياتهم من غير أن يكون فيه ذكر وأن يكون فيه عمل صالح وهم منعمون، فكيف بي وبك وهناك عقبات كثيرة دون دخول الجنة. اغتنم، ترى هذا مجال ينبغي أن تغتنمه قبل أن يضيع، ولو ضاع ما تستطيع أن تستدركه. إذن هذه دار العمل. وأظن والله أعلم في القرآن أن كلمة عمل أنها ذكرت في القرآن حوالي 360 مرة. إيش هذا العدد يمثل؟ أيام السنة، أي أن العمل ينبغي أن يكون دائما غير منقطع كل يوم من أيام السنة عمل، لكن عمل صالح. الدار الثالثة دار البرزخ، هذه سنردها جميعا. لن يكون هناك إنسان لا يردها، لا بد من ورودها. كنت على ظهر الأرض ويوم الأيام تكون في باطن الأرض، وتكون في تلك الدار إما منعم وإما معذب. الدار الرابعة دار الحشر، ستحشر ويكون لك في العرصات شأن، إما أن تسر به وإما أن تضر به. الدار الخامسة دار المقر، إما في جنة وإما في نار، عندما يؤتى بالموت على صورة كبش أملح بين الجنة والنار، ثم يذبح ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. مقر، هذه الدور التي يمر بها الإنسان. الدار الأولى دار البطن، يمر فيها الإنسان بأربع مراحل. المرحلة الأولى مرحلة النطفة، وهي قطرة ماء حقير مهين نطفة تأنف النفوس أن تعيش بجوار هذا الماء وهي مخلوقة منه. ما حقير، ما ضعيف، هذه فترة من فترات حياتك وأنت لن تستطيع أن تصبر عن الماء. خلقت من ماء، وإن كان هذا الماء غريب لكن هذا الماء يذكرك بأهمية الماء. المرحلة الثانية مرحلة العلقة، وهي مرحلة تحول الماء بعد 40 يوماً إلى دم، لكن لا يزال الضعف. أيهما أقوى، الماء أو الدم؟ الدم أقوى، الدم أقوى، يتحول إلى دم لأنه ينبت اللحم من الدم، ما ينبت من الماء. وانظر لحكمة المولى كيف تغير من ماء إلى دم، لكنه لا يزال ضعيف. ويبقى في هذه الفترة، فترة 40 يوم الثانية، دم غليظ لكن ليس فيه قطعة لحم ولا قطعة عظم، وإنما دم خالص لكن ضعيف. هذه مرحلة أخرى. المرحلة الثالثة مرحلة المضغة، لحم بلا دم ولحم بلا ماء ولحم بلا عظم، يكون لحم خالص، واللحم الخالص ضعيف وليس بقوي. انظر لو كان جسمك كله لحم كيف تجلس؟ تقدر تجلس ولا ما تقدر؟ لو كان جسمك كله لحم تقدر تجلس؟ ما تقدر. ترى الهيكل العظمي، ترى جسمك كله هيكل عظمي ثم لبس بيش بلحم، ترى الهيكل العظمي ترى قوة لك ضعيف ما دام مضغة ضعيف. في فترة المضغة الإنسان يعني على قسمين، إما مخلقة وإما غير مخلقة. مخلقة أي مخططة، يتعلق بأمه أحكام ولا يتعلق به أحكام. إذا كان مخطط أو بدا بعض أعضاءه تعلق بأمه حكم النفاس، أما هو فلا يتعلق به أي حكم. تأتي المرحلة الرابعة، مرحلة العظام، وكسوة العظام لحم. فتبدأ مرحلة القوة الآن عند هذا الجنين في بطن أمي، مرحلة قوة، تكسى هذه العظام لحما يصبح إنسان، وإن كانت رقيقة ضعيفة إلا أنها قوية. المرحلة الخامسة مرحلة نفخ الروح في الجسد بعد أن تكون من لحم وعظم، فأصبح في الجسم حركة. ويؤمر في هذه المرحلة بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وتبقى هذه الفترة بعد نفخ الروح أكثر من الفترة الماضية، إذ ربما يبقى 5 أشهر، ويكون وضعه في بطن أمه وضع غريب. الأم تستقبل بوجهها وهو يستدبر بظهره. كيف؟ يعني وضعه في بطن أمه وجهها إلى الظهر وظهره إلى البطن. أنتم معي ولا تحتاجون ترجمة؟ يعني يكون بوضع معكوس، يعني في بطن أمه ظهره إلى البطن وبطنه إلى العكس، ويتغذى من مكان غريب. الأصل أن الغذاء من الفم أو الغذاء من الأنف، لكن ليس الأصل، أو من الوريد بواسطة المغذيات، لكن ليس الأصل في عرفنا بعد الولادة أن يكون الغذاء من السر. هل منكم أحد قد رأى مريض يغذى بواسطة سره؟ ها؟ عندكم في الكويت من يغذى بواسطة سره؟ ما في أحد بعد ما ولد ما عاد في أحد، لكن في بطن أمه كان يتغذى بسره، ونفع الله بذلك. لما ولد انقلب، أصبح الرأس أسفل والأرجل فوق من أجل أن يسهل خروجه. انتهت هذه المرحلة، مرحلة الأجنة، إن انتهت دار البطن. هل كلف الجنين في بطن أمه بصلاة؟ لا. هل كلف بذكر؟ لا، بل لم يكلف بشيء، القلم مرفوع عنه ولم يكلف بشيء. ليست الدار دار عمل، وإنما هي دار تكوين، فتكون بإذن الله عز وجل وأصبح بشراً. هذه الدار انتهت، دار أخرى وهي الدار الثانية، دار الدنيا، وفيها خمس مراحل. ودار الدنيا تراها الدار الحاسمة، من خسرها خسر خسرانا مبينا، ومن ربحها ربح ربحا عظيما. هذه الدار، دار الدنيا أيها الأحبة، الإنسان يمر فيها بخمس مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الطفولة، ومرحلة الطفولة هي المرحلة الأولى في حياة الإنسان. وكم سنة يكون طفل؟ سنتين عندكم كذا ولا أكثر؟ ولا عندكم أكثر؟ سنتين ولا أكثر؟ الطفولة كم؟ سنتين. هو يرضع بعد السنتين ولا ما يرضع؟ ما يرضع، ها؟ ينفطم. نعم، إذن مرحلة الطفولة مرحلة سنتين، لكنه ما يعي من أمره شيء، عاله على غيره، عاله على أمه، عاله على أبيه، عاله على المجتمع، عاله على كل شيء. لا تجده يأكل بيده، ولا يشرب بيده، ولا يتحرك، ولا، عاله على الغير، خصوصا على الأم. هذه مرحلة. المرحلة الثانية مرحلة الصبا، وهذه تبدأ من السنة الثالثة إلى السنة الخامسة عشرة، لمرحلة البلوغ. طبعا البلوغ قد يكون بالخامسة عشرة، قد يكون بالإنبات، قد يكون بالإنزال المني، قد يكون بغير ذلك، لكن الشاهد الأكثر. هذه مرحلة مقدارها 13 سنة، اسمها مرحلة الصبا. في هذه المرحلة ينفتح هذا الإنسان على غيره في بيته، في مجتمعه القريب، ويكون عنده وعي، وعنده تمييز، وعنده إدراك، وعنده كذا، ويؤمر في هذه الفترة بالصلاة إذا بلغ السابعة، ويضرب عليها إذا بلغ العاشرة. وهذه فترة ضعف، الفترة الأولى فترة ضعف، الفترة الثانية فترة ضعف، وهذا هو الضعف الأول في حياة الإنسان. المرحلة الثالثة مرحلة الشباب، وهذه تسمى هي المرحلة الذهبية في حياة الإنسان. هذه مرحلة ذهبية رائعة، لأنها مرحلة النضارة، مرحلة الجمال، مرحلة القوة، مرحلة الفتوة، مرحلة التمتع، مرحلة التلذذ، مرحلة ذهبية في حياة الإنسان. وهذه المرحلة تستمر من الخامسة عشرة إلى كم؟ إلى الأربعين. إلى الأربعين، هذه الفترة تستمر من الخامسة عشرة إلى الأربعين، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، كم تقدر به؟ 25 سنة، تقدر ب25 سنة، تعتبر هذه الفترة الذهبية في حياة الإنسان. إذا ما اغتنمها كم والله يفوت عليه من الخير، ليت الشباب يعلمون ذلك. لو علموا ذلك لسدوا منافذ الشر وفتحوا منافذ الخير، وعاشوا في مأمن عن المعاصي، وعاشوا في بساتين الطاعة، حتى لا يندموا في يوم ما من الأيام ويقول ليتني اغتنمت الشباب. هذه مرحلة حقيقة ينبغي بأن يعلم الإنسان بأنها ذهبية في حياته، وهي مرحلة القوة الوحيدة في حياة الإنسان. ليس هناك مرحلة قوة غيرها، بل هذه مرحلة القوة الوحيدة في حياة الإنسان. ينتقل إلى مرحلة رابعة وهي مرحلة الشيخوخة، وتبدأ مرحلة الشيخوخة من بعد إيش؟ من بعد الأربعين. بعد الأربعين تبدأ الشيخوخة. كان الإنسان في نمو، كان الإنسان في نشاط، كان الإنسان في قوة، لما بلغ الأربعين بدأ في التناقص وجاء الضعف، وهو الضعف الأخير في حياة الإنسان، شيخوخة. فقد من بصره ما فقد، وفقد من سمعه ما فقد، وفقد من قوته ما فقد. تجد كثير من الناس بعد الأربعين ينظر بكم؟ ينظر بكم؟ بأربع. في واحد ينظر بأربع؟ ها؟ ولا ما ينظر بأربع؟ بالنظارة، نص النظارة حتى عند الصغار الآن، لكن يقول الغالب يعني، لأن ترى يقولون بعد الأربعين يضعف إيش؟ ليت معنا طبيب كان أخبرنا، ولا قد مريتوا على الطبيب يقولون بأن بعد الأربعين يضعف إيش؟ نعم يضعف البصر، اسأل الأطباء. بعد الأربعين يضعف، نعم بعد الأربعين يضعف ضخ الدم في البدن، ولا ما يضعف؟ ليش يضعف؟ وش يتناول الإنسان بعد الأربعين؟ أسبرين. ليش الأسبرين؟ سيل الدم. أنتم كلكم ذو الأربعين؟ كلكم ذو الأربعين أنتم؟ لا، في ناس بعد الأربعين وما تكلموا معنا. أنتم بعد الأربعين، بعضكم بعد الأربعين، سيل الدم عنده ولا ما سيل؟ إلا يريد له أسبرين. اسأل الأطباء، قل بعد الأربعين تحتاج الأسبرين. ليه؟ للضعف. إذن فترة الشيخوخة. الفترة الخامسة فترة العودة إلى أرض العمر. يصبح بلا وعي، يعود كما بدأ. لربما احتاج في هذه المرحلة إلى الرضاعة. معي؟ هل ممكن واحد كبير يرضع ولا ما في؟ موجود. إيش بكم مستغربين؟ هل يوجد إنسان كبير سن يعطونه الطعام بالرضاعة؟ موجود، موجود كثير، كثير موجود، كثير موجود. هل يوجد من كبار السن من يعطونه حفاظة؟ موجود. كبير السن تجده كله يرتعش، جسمه كله يرتعش، ما يعي، يسقط عنه التكليف كما سقط عن الصغير، مرفوع عنه القلم كما رفع عن هذا، إذا كان بلا وعي. هذه مرحلة أخيرة في حياة الإنسان. يكون قد مر الإنسان في هذه المراحل الخمس بثلاث حالات. الحالة الأولى ضعف، الحالة الثانية قوة، والحالة الثالثة إيش؟ ضعف وشيبة. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير تبارك وتعالى. هذه مرحلة، هذه الدار الثانية. الدار الثالثة دار البرزخ، ويمر فيها الإنسان بخمس مراحل. المرحلة الأولى تجهيزه بغسله وتكفينه وحفر قبره ودفنه ومواراته والصلاة عليه، يحفر له ويدفن. هذا يسمى مؤن التجهيز، وهو الذي ينبغي أن نقدمه لهذا الإنسان، ولأن إكرامه يكون بذلك. هذه مؤن التجهيز، نستعجل بها قدر الإمكان، ومن حقه علينا أن نفعل هذا الفعل به. وغسله واجب، والصلاة عليه فرض كفاية، وتكفينه لازم، ومواراته واجبة، وهكذا. المرحلة الثانية يتعلق بقبره، يتعلق بقبره إما أن يوسع له وإما أن يضيق عليه. يوسع له لو كان طاعاته إيش؟ واسعة، ويضيق عليه لو كانت طاعاته إيش؟ ضيقة. إذن السبب في التوسعة والسبب في التضييق من هو؟ هو ذاته. شوف الآن، أنت موسع على نفسك الطاعة ولا مضيق؟ ترى إن كانك موسع على نفسك أبشر بالسعة في القبر، وإذا كنت مضيق على نفسك ترى عندك ضيق في صدرك الآن، وترى بيضيق عليك القبر بعد ذلك. ضيق في الصدر وضيق في القبر. هل تتوقع بأن أهل الطاعة، هل تتوقع بأن أهل المعصية بأنهم في سعادة؟ لا. هل تتوقع بأن صدورهم واسعة؟ لا، بل هم يعيشون في ضنك وفي هم وفي ضيق لا يعلمه إلا الله عز وجل. إذن وسع مجال الطاعة من أجل أن يوسع لك في القبر. يعني أحسن إنسان الآن ساكن في في في, في سكن، كم في كم اللي باني له سكن يعني موسع عليه؟ كم 400 متر، يعني 20 في كم؟ 20 في، يعني 20 متر في 20 متر. طيب وفي القبر؟ على مد البصر. قال ويوسع له في قبره على مد ايش؟ بصر. الآن شوف السماء ولا ما نشوفها؟ طيب كم بيننا وبين السماء؟ معنى ذلك التوسعة في القبر توسعة يعني منقطعة النظير، لكنها ما تأتي من فراغ، ما تأتي إلا من التوسعة في العمل الصالح. انظر هذا اليوم كم ميزانية الذكر اليوم؟ كم ميزانية الذكر اليوم؟ فيه ولا ما فيه؟ أخبروني يا جماعة، ليش زعلانين؟ ميزانية الذكر اليوم مرتفعة ولا منخفضة؟ الله يستر، قولوا أمين، خلوها مستورة. وأن في ميزانية الذكر اليوم نازلة، وميزانية القرآن اليوم نازلة، ميزانية الاستغفار نازلة، ميزانية التسبيح نازلة، ميزانية النوافل نازلة. ما نيأس، لكننا نريد أن ندفع إلى السبق إلى الخيرات. نريد أن يكون عندنا سبق إلى الخيرات، ما نريد أن يكون عندنا تخلف ولا ضيق. أنت لو أعطيت أرض 20 في 20 وجيت وإذا بها 19 في 19، يضيق صدرك ولا ما يضيق؟ ها؟ يضيق. كيف يوم في قبرك يضيق عليك القبر ما يضيق صدرك؟ بلى يضيق. إذن هذه حالة. مرحلة أخرى وهي الإضاءة في قبره. إذا كان مؤمن كانت الإضاءة في قبره على مد ايش؟ على مد بصر. بمولد ولا بدون مولد؟ بدون مولد. ولا المولد ترى مشكلة، يعني أحيانا يكون في المولد عطل، أو يكون في السلك كسر، أو يكون في الداب تنقطع الكهرباء، لكن في القبر ما في مولد. بعدين على مد ايش؟ اللي عندنا الكشاف اللي يقولون كشاف ممتاز، على مد البصر أحسن كشاف ولا شيء. هذا يعطى في قبره يعني على مد بصره إضاءة. مرحلة أخرى وهي الرابعة، المؤانس. من المؤانس في قبره؟ طبعا إذا كان مؤمن وسع له النور، وإذا أظلم عليه. المؤانس إذا كان مؤمن كان العمل هو المؤانس، كان العمل هو المؤانس، يأنس به وأنس شديد، ولذلك يأتيه العمل على صورة رجل شديد بياض الثياب وشديد ورائحته زكية، نعم، ومنظره حسن، ويؤانسه في قبره. المرحلة الخامسة يعني الوقت بعكس الثاني، يأتيه على صورة كريهة. المرحلة الخامسة الوقت. الوقت في القبر عند المؤمن قصير جدا، حتى لربما كان مثل ما بين العصر والمغرب في قبره، لكن عند العاصي يطول. وسبحان الله، كما هو معلوم بأن ساعات الحزن طويلة وساعات الفرح قصيرة، وساعات الفرح قصيرة. انتهت هذه المرحلة، مرحلة البرزخ، والله أعلم كم يكون. طبعا مرحلة البرزخ غالبا أطول من مرحلة الدنيا، ومرحلة الدنيا أطول من مرحلة إيش؟ دار الدنيا أطول من دار إيش؟ البطن. عندنا الدار الرابعة، دار الحشر. دار الحشر يمر فيها الإنسان بخمس مراحل. المرحلة الأولى البعث، منين؟ من قبره، يبعث من قبره حافيا عاريا غير مختون. قالت عائشة لما قال عليه الصلاة والسلام يحشرون حفاة عراة غرلا بهما، قالت في الرجال والنساء يا رسول الله؟ قال الأمر أشد من ذلك يا عائشة. إذن البعث من القبور، يبعثون من قبورهم وقد بقوا في قبورهم سنوات. المرحلة الثانية الحشر إلى العرصات، عرصات القيامة، كأنهم جراد منتشر كل مشغول بنفسه. المرحلة الثالثة الوقوف في عرصات القيامة. كم مقدار الوقوف في عرصات القيامة؟ كم مقدار الوقوف في عرصات القيامة؟ كم؟ 50,000 سنة. يوم 50,000 سنة، والله يوم طويل، يوم طويل. والشمس تدنو من رؤوس الخلق وتسهرهم سهرا ويتسبب العرق في الأرض وعمل. إذن الوقوف. العمل الخامس وهو بعد الوقوف يكون الانصراف، يعني ينصرف من الموقع. العمل الذي بعده أين يستقر؟ تأتي معنا الدار الخامسة وهي دار المقر. ما دار المقر؟ يظهر فيها أولاً بياض الوجه أو سواده. المرحلة الثانية الكتب بالأيمان أو بالشمائل. الثالثة الميزان، خفيف أم ثقيل. المرحلة الرابعة المرور على الصراط، هل يمر أو لا يمر. المرحلة الخامسة أيستقر في الجنة أم يستقر في النار، أم يستقر في النار. نأتي بعد هذا أيها الأحبة إلى الزمن الذي ينبغي أن نغتنم فيه. ما هو زمن الغنيمة؟ عندنا مثلاً في الأعمال الصالحة عندنا زمن للغنيمة، وعندنا مكان للغنيمة، وعندنا حال للغنيمة. شوف زمن الغنيمة مثل رمضان، ليس كذلك؟ بلى. مثل عشر ذي الحجة، ليس كذلك؟ نعم. مثل يوم الجمعة، ليس كذلك؟ نعم. عندنا زمن، عندنا مكان مثل الحرم. الحرم الصلاة الواحدة في الحرم كم؟ خير، حتى ما هم تعادل، خير من 100,000 صلاة فيما سواه. مكان فاضل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. الآن الصلاة في المسجد، الآن في المسجد هذا كجامع، خير من صلاتك في بيتك 25 مرة. أماكن فاضلة، أماكن فاضلة، نعم، فيه أحوال فاضلة. قال رب أشعث أغبر ذي طمرين، شوف حاله، أشعث أغبر ذي طمرين ثوبه مشقوق إلى نصفين، لو أقسم على الله إيش لأبره. حال شريفة، حال شريفة. ربما يكون العامل شريف، العامل من هذه الأمة أفضل من العامل من غيره من الأمم. مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود مثل من استأجر عاملاً إلى الظهر على قيراط، الزمن طويل والأجرة قليلة. قال والنصارى مثل من استأجر أجيراً إلى العصر، الزمن طويل والأجرة قليلة. قال وهذه الأمة مثل من استأجر أجيراً من صلاة العصر إلى غروب الشمس بقيراطين، فالزمن قصير والأجرة مضاعفة. قال فالأجر لهذه الأمة مضاعف ولكم الأجر مرتين. العامل من الصحابة يختلف، قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أي ما بلغ مد الصحابة أحد الصحابة ولا نصيفه. إذن العمل، العمل أيها الأحبة، الشاهد من ذلك هو أن فيه زمن ينبغي أن نغتنم فيه قبل أن يفوت. كم الأزمان التي تغتنم؟ 5 أزمان. الأزمان التي تغتنم 5. الزمن الأول الحياة قبل الموت، الحياة قبل الموت. الحياة ما ندري 20 سنة ولا 30 سنة ولا 40 سنة ولا 50 سنة، ما ندري. ما دام أن ما ندري وبأن العمل فيها وينبغي أن نغتنم هذا العمل، إذن لا نضيعها، بل يجب أن نغتنمها اغتنام شديد، ما نضيعها. اغتنم حياتك قبل إيش؟ قبل موتك. الحياة عمل، الحياة عمل، والحياة اغتنام. إذا جاء الموت انقطع عمل ابن آدم، إذن عملك سار المفعول حتى يأتيك الموت، فإذا جاءك الموت انقطع عملك وأصبحت لا تستطيع أن تعمل شيء. وش رأيكم أيها الأحبة لو أن أهل القبور أذن لهم أن يتكلموا، بماذا يتكلمون؟ قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح: ماتت امرأة صالحة فرآها أبوها في المنام، وإن كنا لا نعلق على الرؤى حكما، فرآها أبوها في المنام قالوا، يقولون بأننا رآها في المنام، فقال: يا بنية يا بنية، يعني ماذا وجدت؟ قالت: نحن أهل القبور نعلم، لكننا لا نعمل، وأنتم أهل الدنيا تعملون، لكنكم لا تعلمون. يا أبتي، تسبيحة أو تسبيحتان خير من الدنيا وما عليها، يا أبتي، ركعة أو ركعتان خير من الدنيا وما عليها. إذن الحياة قبل الموت. 2، الشباب قبل الهرم، الشباب قبل الهرم، يعني ينبغي الإنسان أن يغتنم الشباب قبل الهرم، لأن الشباب قوة والهرم ضعف، فاغتنم القوة قبل الضعف. الآن يوجد كبار سن يتمنى الواحد منهم أن يصوم ما يستطيع، أن يقوم ما يستطيع، أن يكثر من الذكر ما يستطيع، أن يقرأ ما يستطيع، يندم. 3، أن يغتنم الصحة قبل السقم. في المستشفيات مرضى لهم سنوات، يتمنى أحدهم أن يقوم يصلي ما يستطيع، أن يصوم ما يستطيع، معطل، وبعضهم في العناية المركزة مر به سنوات وهو لا يعي من أمره شيئاً. اغتنم الصحة قبل أن يأتيك السقم. 4، اغتنام الغنى قبل الفقر، اغتنام الغنى قبل الفقر. أنت غني، ابذل قبل أن يأتيك الفقر فلا تستطيع أن تبذل. الزمن الخامس اغتنام الفراغ قبل الشغل. أنت الآن متفرغ للعمل، سيأتيك شغل بعد أن تموت، أسئلة وإشغال وعذاب أو نعيم، ينبغي أن الآن تغتنم فراغك قبل أن تشغل. أما الأعمال التي ينبغي أن نشغل بها هذا الوقت فهي 5. أولها النية الحسنة، النية الحسنة، النية الحسنة أيها الأحبة. نعم، النية الحسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر وهم على فرشهم بالمدينة. وقال: من أتى فراشه وهو ينوي قيام الليل كتب الله له قيام ليلة وكان نومه عليه من الله صدقة، صدقة. العمل الثاني القول الحسن، للإنسان يكتسب به رضوان الله. قال عليه الصلاة والسلام: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يكتب الله بها رضوانه إلى يوم إلى يوم يلقاه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان وتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وقال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وقال: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حرمه الله على النار. العمل الثالث وهو العمل الحسن. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. العمل الرابع وهو التعامل الحسن. قال عليه الصلاة والسلام: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. وقال: أحب عباد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي قال أحسنهم خلقا. وقال: يدرك الإنسان بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وقال: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. العمل الخامس البذل الحسن. البذل الحسن، لأن في الجنة باب اسمه باب الصدقة، يدخل معه المتصدقون، ولأن الصدقة هي أكثر الأعمال ثواباً من الثواب المحدود. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وهكذا بقي عندنا ما هي النتائج. نتائج خمس. النتيجة الأولى من اغتنم هذه الغنائم، النتيجة الأولى يحيى فلا يموت لكنه يحيى في نعيم. النتيجة الثانية يشب فلا يهرم لكن في الجنة. ثلاثة يصح فلا يسقم. أربعة نعم أربعة يغنى فلا يفقر. الخامسة يشغل بنعيم الجنة. ففي الحديث ينادى أهل الجنة: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً، إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً، إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً. وقد قال الله عز وجل: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. أقتصر على هذا، جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.